بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق العباد وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقه للعبادة وتكفل بأرزاقه، كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا في هذا الأمر العظيم ليدعو الناس إلى عبادة الله ويأمرهم بها ويوضحها لهم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا جميع الرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، ليأمروا الناس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة الذي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعا، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعيث بذلك فعله الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. ومكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يخلعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثر، ولم يزل صادرا داعيا إلى الله عز وجل حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة بعدما اشتد أذى المشركين له ولم ينقادوا لما جاء عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة ومكن بها عشر سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه في ذلك. فإن الله أعطاه وحيين: القرآن والوحي الثاني السنة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة وأحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم عنه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، ونقلوه إلينا غضا طريا وهكذا نقله تابعون عن الصحابة وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقلون هذا العلم من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه كتب كثيرة ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله. فعقيدة المسلمين التي عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بين الله للعباد في كتابه العظيم وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم وبلغه للناس، هو دين الله، هو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا هو دين الله، وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة وهي عقيدة السنة والجماعة، الإيمان بالله ورسوله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة عن محبة وانقياد وإخلاص وموالاة ومعاداة. فالإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية، هل المؤمن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولا وعملا. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله وكل ما أمر الله به ورسوله عن إيمان صادق وإخلاص لله ومحبة ورغبة ورحبة، فهم يؤدون أوامر الله وينتهون عن نواهي الله ويقفون عند حدود الله عن إيمان بالله ورسوله عن إخلاص وصدق رغبة ورهبة، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، ولكن عن إيمان وصدق وعن صدق. وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما وسماها إيمانا سماها تقوى سماها هدى، إن الدين عند الله الإسلام ولقد جاءهم من ربهم الهدى إنا متقين في جنات وعيون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهي إيمان وإسلام وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح. هذه العقيدة التي سلك درج عليها السنة والجماعة وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وبعث به جميع المرسلين، قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورحمة. وجميع ما جاء بالتأثير والرسل يندرج هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. قال تعالى قلوا آمنا بالله ومن ذلك أنزل إلينا على آية. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقيدة، ويترك الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين له أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة والإحسان. فالإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو دين الله عند التفصيل إسلام وإيمان وإحسان، فالإسلام ما أمر الله والرسول من أمان ظاهر سمى إسلاما، يعني خضوعا لله. الإسلام الانقياد والذل لله، سمى الله دينا إسلاما لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه عن خضوع وذل وانكسار، وهذا هو العبادة. سمى عبادة لهذا، سمى الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي خلقنا لها هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في قوله الإسلام وأنشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه ستة الأصول هي أصول الدين كلها. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرعه من الإسلام من توحيد الله والإخلاص والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان بالله، والإيمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا في كتابه العظيم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يعني يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر المعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك، كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناه الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن بأن لله ملائكة خلقهم في طاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، يؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا إلى النور، خلقهم الله من النور، وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى فيحصي عددهم من الله جل وعلا، يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. هم الملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنه من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى، وهكذا ملك الموت ومن سماه الله بغيرهم نؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا كتب نؤمن بها كل داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام، الكتب التي أنزل الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزل إليهم الكتاب والميزان وأنزل معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع كتب ما نزل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزل الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم جميعا، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي المكلم، فهو رسول الله إلى بريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوحا فنوح هو الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوهم إلى الله، فأما استكبروا استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق، وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعد من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم، كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. يؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون منهم من تبعه جم الغفي ومنهم من لم يتبعه إلا قليل حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط ثلاثة والأربعة وخمسة ومنهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان ومن الرسل من لم يتبعه أحد خالفه القوم كله والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان نؤمن باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة ثم آخر دبر الدنيا الدنيا ثم يوم القيامة هنا تقوم الساعة تذهب الدنيا والدنيا هي اليوم الأول وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوصل أعمالهم ويعطى هذا كتاب يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله فمن أعطي كتاب يمينه فهو الرابع السعيد وله الجنة وكرامة ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك وله النار يوم القيامة. ويدعو في الإمام اليوم الآخر الإمام بكل ما أخبر الله ورسوله عن الآخرة عن يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغيره كله داخل في الإمام اليوم الآخر. والأصل السادس علم بالقدر أن الله علم الأشياء قبل أن تكون علمها سبحانه وقدرها فما شاء الله كان وما لم يشاء فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن قل وما ينزله إلى آخره ولكن الأمر من أمر الله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء العالم بأحوال عباده وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال يا رسول الله إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نفتك على كتابنا وندعو العمل؟ قال أعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسر. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته كما أنه داخل في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك كله داخل في الإيمان بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أثر أحد غيره قال قل آمنت بالله ثم استقام. كل شيء داخل في الإيمان كل ما أمر الله به الرسول داخل في الإيمان بالله. وهكذا قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فسنزعم أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون. فمن آمن بالله ربا إلها وهودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله وهذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان وهذا هو الهدى وهذا هو العبادة التي خلق له الإيمان بالله ثم الاستقامة الإيمان بالله ربا وإلها وهودا بالحق والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك هذا كله العبادة وهذا هو الدين قال هو الإيمان بالله، قال هو الإسلام، قال هو الهدى، قال هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل دخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم، رحمن رحيم، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصرف الأمور والقادر على كل شيء وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها وعبودا بالحق، وعليه أن ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا الإسلام وهكذا الإيمان، إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والمروءة عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماء توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل على كتاب الله من أسمائه وصفاته، ومن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله. مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات أن الله عليم حكيم، غفور رحيم، سميع بصير، عليم حكيم، على كل شيء قدير، موصلة في إثباتها مجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضربوا لله الأمثال. كل هذا نفي مجمل وفي نفي موصل، لم يلد ولم يولد لكنه قليل. والغالب على النفي الإجمال، نفي النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت، تفصلها في كتابه العظيم، إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق والبارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العلي الحكيم، إلى غير هذا من تبين من أسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بذلك، فمن كل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته الوجه الذي يليق به سبحانه، لا يشبه خلقه بشيء من صفاته. نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليست قدرتنا، بصره كامل ليس كعرف بصرنا، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو اكمل واعظم. وهكذا موصوف بانه يد بل يداه مصلتان، سميع بصير، وله قدم كما في الحديث الصحيح لا تزال جهنم يقى فيها، لا تزال جهنم يقى فيها، وهي تقول هل من مزيد حتى يضع جبار فيها رجله وياتي قدمه وينزوي بعضها الى بعض، ثم تقول قاتل قبلني حسبي حسبي، لا شك من في شيء، لا مثيل له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في رجله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه. هذه الصفات التي توصف بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وله قدم وله اصابع، كلها تليق به، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. في الحديث الصحيح ان نقول بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرف القصد أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان جميعا المفصلة والمجملة، نؤمن بكتب الله المنزلة عن الرسل والأنبياء وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم، ما سمى الله نسميه، وأعظمها القرآن وهو خاتمها، وهكذا الملائكة نؤمن إجمالا وتفصيلا، من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمي ذلك يقول لله ما لا يكفر لا يحصيه من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على وزان الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، 10 ملك كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه، ثم يحصيه من الله جل وعلا. وله ملائكة يتعقبون فينا يشهدون معنا صلوات، فإذا صلى الناس الفجر أرجع الذين باتوا فينا، وبعد العصر يعرج الذين فينا باقوا فينا من النهار، ينزل أهل الليل ويجتمعوا في صلاة العصر وصلاة الصبح، ملائكة يتعقبون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منه، يسأله ربه واعلم يعرج منهم كيف تركوا عبادي، يوم تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. وما اكانت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب اعماله، من اكان هذا يكتب حسناته وهذا سيئاته، لا يلفظ من قول الا لديه رقيب متين، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين على ولاه الحكم. فجد امك يا عبد الله ان تحرص على املاء الخير على هؤلاء الملائكه، املاء امر الخير، أمضي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير ونهي عن المعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا من الأمور، وهكذا العمل لم يكتبوا كل شيء. وعلينا أن نؤمن باليوم الآخر، علينا جميع المكلفين من الجن والإنس الإمام باليوم الآخر، يدخل فيه كل ما قرر الله من يوم القيامة، كله داخل في اليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والجزاء، توزيع الكتب على الناس ومر على الصراط يوم القيامة، مر المؤمن على الصراط إلى الجنة إلى غير هذا من كل ما قرر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك، وأن الله يبعث عباده بعد مماته في أهل الزمان عند قيام الساعة، يرسل الله ريحا طيبة استقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار في حفر الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيل لهم الشرك بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله، وتمتلئ الأرض بسب من شركهم وكفرهم وضلالهم، وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال سبحانه إن الله لا يرى مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أيضا عظيما. ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال العباد يوفون إياه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة تنصب في أعمال العباد، فهذا يخفض ميزانه وهذا يخفض ميزانه، فأما ما ترى بواسيره فهو في عيش الراضي، وأما ما خفض بواسيره فأمه واضح وما أدراك ما أهل الله. من ثقلت بواسيره يعطي حسابه بيمينه، ومن خفض بواسيره يعطي حسابه بشماله، والعصاة أمرهم إلى الله، الذين ماتوا على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله، من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله الجنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة، ومن شاء سبحانه أدخله النار بذنوبه ومعاصيه، ثم بعد التطهير والتمحية يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعم أبد الآباد، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتحطون، بل في نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب نشاء ورش، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصار. وأهل النار في عذاب وبلاء أبد الآباد نسأل الله، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية، فجزء من العاقبة أن تكون هذه النهاية على باله وأن لا يغفلها، فلا بد منها. ومن مات سقى الماء فقد قامت قيامته، فليحذر العبد ان يغفل وان يجالس الامور فان وايه من ذلك، ان يعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل ان يهدم عليه الاجل على العده الصالحه، على الزاد الصالح من طاعه الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامه على دينه، وذلك بفعل اوامر الله وترك نواهي الله. هذه العده الصالحه، ان تستقيم على دين الله، وأن توحد ربك تخصه بالعبادة، وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها، وأن تنتهي عن نواهيه وإن تقل عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بغد خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض عليك بإخلاص الله سبحانه ورغبة فيما عنده محبة، وتنتهي عن نواهي الله الإيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه خالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لا يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان اليوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله ترى يوم القيامة، إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة محجوبون، وهم يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظر اليه ويكلمهم يحييهم سبحانه وتعالى. ثم في جنه يرونه سبحانه، في الجنه يراهم منه جنه كما يشاء سبحانه وتعالى. وما اعطوا في الجنه شيئا احب اليهم من النظر لوجهه، كما قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده، حسنى الجنه وزياده النظر لوجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العدة التي هي السبب في مرورك من الإيمان بالله والتقوى، وعليك كذلك يختار الناس بأعمالهم، منهم من يخطف وينجو، منهم من يخطف ويخطف ويسقط بسبب معاصيه. والكفار لا يمرون عليه، بل يساقون الى النار ويحشرون اليها، كما ضيعوا امر الله واشركوا به وكفروا به يحشرون اليها. ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بان المؤمن مخلد في الجنة أبدا الآباد، ونعيمهم بها مساوئ قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلف في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات منهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الفرحين، كل واحد له زوجة من الفرحين، غير زوجات من الدنيا وغير من أطول الزوجات أخوات من الفرحين، كل واحد لا ينفصل زوجته من الفرحين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر معهم الفرحين، وفي النار أكثر بما يحصل منهم من الإضاءة لأمر الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قال لهم: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة وتكثرن الأشياء، يعني تكثر السب والشتم وتكثرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر ثم رأته شيئا قال: ما رأيته منك خيرا قط. هذا وصف الأغلب، انكار جميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله، وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الفرض حين. فالمؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الفرحين، لكل واحد زوجتان من الفرحين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة، لكن أقلهم من له زوجتان من الفرحين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أحوال يوم الآخر أنها جنة يتزاور فيها وأن في نعيم دائم لا يتعوطون ولا يمولون ولا يدخلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تفرق، يسبحون الله بكرة وعشية، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تجاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تفرق، كل واحد رأى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايقة، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاء الله، ولهم مواعيد مع ربهم يزورونه ويسلمون عليه وينظرون وجهه الكريم على حسب مراتبه، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ولهم يوم المسيح يوم يجمع الله في الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، ما أحد يضيع حقه، كل يضع حقه من مسلم وكافر وعاصي، ولا مثقال ذرة لا يضيع ولا مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك الرجل يعد العدة، وأن يستقي الله ويستقيم على دين الله، وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذا الزوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، فعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوج أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها بالمعروف، وعليهما يتعاون على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته في الجنة وحتى يكون زوجها في الجنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض الموجود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأنجز عدد من السلف آنية كثيرة يريدوه المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويشربون منه يوم القيامة ويزاد عنه من كفر بالله وخالف أمره ويزاد عنه كافر لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته ويزادون عنه ويحرمون منه كما يحرمون من دخول الجنة ويزيده المؤمنون ويشربون منه من هذا الحوض المفروض. كل هذا من أخبار يوم القيامة وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة يوم طويل عظيم لكن لا ينتصف إلا قد غسل الله الجنة إلى منازله. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعم فيها. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. وما ذاك ذلك كثرة الخلق وطول الحساب. والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها وهو الحكم العدل. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت يا عبد الله حاسب نفسك هكذا أنت يا عبد الله حاسب نفسك كل حاسب نفسك انظر ماذا قدم ماذا فعل هل أدى حق الله هل استقام على دين الله هل أدى واجب الله هل ترك محارم الله هل وقف عند حدود الله هل أدى ما عليه لإخوانه وهكذا الزوج حاسب نفسك هل أدى حق زوجته هل أنصفها هل أدى حق والديه هل أدى حق أولاده وقرباته وهكذا الزوجة ضرب حاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها هل أدت حق والدها وأقاربها كل ذلك مطلوب كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا حق الله أعظم وأكبر ولكن أوجب عليه حقوقا لغيره أوجب عليك حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين عليك أن تؤديه وهكذا نرى عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين وأولى الحق على جميع الدعوة إلى الله تعليم الناس الخير والنصح لله ولعباده والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا من حق الله على الجميع التواصي بالحق والتناصح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من حق على جميع التعاون على البر والتقوى يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى فالواجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه هل أدى الحق الذي عليه لله والعباد ولا شك أن من حاسب نفسه وناقشها وجد التقصير فعليه يكمل عليه يستقيم وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله والعباد وأهل السنة والجماعة يؤمنوا أيضا بكلام الله وأن يكلموا أهل الجنة ويكلموا العباد يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى ويسلموا على الجنة ويقول هل رضيتم ويقول يا ربنا ومن لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ألم تسقي المرأة زيانا ألم تدخل الجنة ألم تجينا من النار قال ألا أعطيك ما أفضل من ذلك قال وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم فاتح الله بك فضله وجوده جل وعلا وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة كله موزون من الكتاب والسنة والإجماع فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة على كتاب الله القرآن وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع سلف الأمة وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمان لله ورسوله هم التابع الحق هم القادم بشرع الله هم قالوا هم أهل السنة والجماعة ومن شد عنهم مخالف فهم أهل البدع

وإنما يكون من النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد رفع الحساب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يوقع الأشرار عليهم تقوم الساعة إن شاء الله تعالى، وهم من أهل النار. نعم. وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. أما قبل الإسلام، قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من آمن بالرسل الماضيين فهو من الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح جميع الرسل فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون إلا من أبى. قال الرسول: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يتبع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يمد لن يرسل به إلا كان من النار. فلا يكون من الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا اللي من الجنة. أما من بلغه خبره وكفر به ولم يمد فهو من أهل النار. أما من لم يكن له خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات لم يسمع بالرسول ولا بالقرآن فهؤلاء يقال له أهل الفترة، هؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل الجنة نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار إن شاء الله. نعم. فهو أيضا لم يكفرهم، لم يكفر من يقول النصارى لم يكفر من أهل المسلمين. هو مثلهم، لأنه كافر الكفار هو مثلهم. لا من تكفير الإمام لله وتكفير من كفر به. ولهذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر من الله حرم له وجبه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا: من يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة قال في صلاة لها والله شهيد عليم. فالأمر من الإيمان بالله توحيده والإخلاص له والإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغت السريعة ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم من يجد اليوم وقبل اليوم بلغت رسالة الله ولم يؤمنوا فهم من أهل النار كفار. نعم. سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمه الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ لهم أشياء غلطوا فيها الصفات، حجر النووي وجماعة آخر لهم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة وهم من أهل السنة فيما سلموا به ولم يحرروه. هم أمثالهم من غلط. نعم. سائل يقول: كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين وإذا كانوا أطباء أو مرضى وإذا كانوا زملاء في العمل؟ من أحد بالعسى يجيء وجمع عزوه من أحد بالعسى من الغلوب أهل البيت من أهل البيت وأهل البيت ومن الصحابة هذا يفجر، لأن حماية أهل البيت وأمور الصحابة كفر ورد على الإسلام، فمن أظهر بدعة يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في وظائف. ومن لم يظهر بدعة لم يتبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي إسلام أفضل قال: أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أعرفه من لم تعرفه. من أظهر الإسلام هو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا، كان شركا فليس أخانا كفر، إن كان بدعة يستحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقضي الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وصرف الخمر يستحق أن يهجر وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكرات. إذا كان دخل بأمان ثم بأمان وعهد لا بأس يعطى العلاج وينصح بالعلاج وعلم المدعى إلى الله. أما كان حرميا لا يعطى العلاج بل يقتل الحمد مقاتل. وفي الأخير ذلك ما دخل بأمان عندنا لا بأس لو عالجوا في المستشفيات وعطوا الدواء ما دخلوا تحت الأمان حتى يقام عليه الحمد لله. سائل يقول هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم ما كان بالله صار كافر ما أشرك بالله صار مشركا كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر لا يعامل معه المسلمين بل أمره إلى الله ثم قيامه ثم غفى لأهل ما بلغته الدعوة هؤلاء يمتحن يوم القيامة فبعث الله إليهم فيلقى من النار ويقال ادخلوا فوق أجاب صار عجبا وسلاما ومن لم يجب يدفع النار. المقصود أن من بلغته الدعوة ولن يؤمن ولن يسلم فهو كافر عدو لله. نعم. سائل يقول بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟ لا لا في المياه لا من الكهانة يترك بها مرات المياه في الأراضي تترك بها لها علامات الأمارات يعني هم مخصصون قد يفتحون وقد يصيبون لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون لها أمرار كما ذكر القيم رحمه الله وغيره لها أمرار يعرف بها مواضع المياه. سائل يقول بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف. السلف هو أهل السنة والجماعة السلف هو أهل السنة والجماعة الانتساب إليهم لا بأس من الحق تقول أنه من أهل المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة من أتباع الصحابة من يوم الله واليوم الآخر ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل لأهل نفسه على الصدق فلتهم دعوة لأهل نفسه حتى يصل. سائل يقول ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟ حديث صحيح خلق آدم على صورته سميعا بصيرا يتكلم لا عين ولا يد ولا قدم وليس معناه المشابهة ليس كمثله شيء فلم يكن له كفوا أحد لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا له وجه له يد له قدم يعلم ويسمع ويبصر سائل يقول هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندما ينبه يقول اعتاد عليها لساني فما الحكم في ذلك؟ يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب ويحذر الكلام المنكر وليس هذا بعلم يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله الاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله جل وعلا قال تعالى وأنه كان رجال والإنس يعوذون برجال الجن فزادهم رهقا كذا كثير من الأعراب في جاهليتها تعبد الجن وتستعيذ بهم وتخافهم فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يثق بالله أن يتوب إلى الله ويستعيذ بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ما حدث ويقي إلا شره ويعرض بكلمات الله التامات وشر ما حدث في ليله ونهاره في أي منزل وفي أي مكان أعوذ بكلمات الله التامات بكلمة وكلها الآثم أكثر دائما صباح ومساء ويجيه الأمثال وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء هذا من أسباب لا يحل كل شيء هكذا دعاء قصد الله نور ولدتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب ما أسباب السلام من كل شر المقصود من الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الرجل لا من دعاء الجن ولا من عذب غير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر ولا يحدث له عذر بقوله ساده لسانه بل يحفظ لسانه عما حرم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ويؤمن بالله فليقل خيرا او يصمت والله يقول في كتابه العظيم لا ينفذ من قول إنا لديه رقيب عتيد هو مسؤول عن كلامه فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حضر الله من الغيبه والنميمه السمع دعاء الجن توسل بمخلوقاته الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي كل هذا لا يجوز توسل بدعاء الدعاء دعاء الله بالتوحيد توسل بالايمان سبحانه اتباع السريعه توسل باعمالك الصالحه كل هذا طيب اللهم اني اسال بايماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم بر والدين بصله الرحيم باداء الامانه توسل باعمالك بتسعر الله توسل الله باعمالك الصالحه فانجاه الله فرجه الرجع اخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه من قبل الان دعاه النبي في المطر الى غار فدخلوا فيه من اجل المطر والليل لبثوا فيه فانزل الله صخره في دحران بن علم جبلها تسدد عليها الغار ولم يستطيعوا لها دفعا فقالوا فيما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله بصالح اعماله فتوسل الله بصالح اعماله فانجاه الله منه قال احدهما اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت الاغنى قبلهما اهلا ولا مالا الغرور قليلا من الحليب في اول الليل من حادث الباديه صبر ابوه الليل في حلب الحليب فكان ياتي بالحليب يسعي او قاديه قبل اهله فنعم طلب السير ذات ليله تاخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان يقضاهما وبقي والد ينتظر ايقاظهما والصبيه عند يتوارون يريدون الحليب من شده حبه والديه وبره لهما بقيا واقفا حتى طلع الفجر فسقاه ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه فخرج الصحراء بعض الشيء لكن لا تستمع الخروج ثم قال الثاني اللهم انه كان يتبع عني من احب الناس اليه فروتها عن نفسها لنسيها فابت عليه فالم في سنه الم في سنه شديده لحاجه فجاءت الى تطلب الرفق والحاجه سد الحاجه فقال لا حتى تمكن من نفسك حتى تسمعي يعني حتى تسمح لها بالزنا فعند الضروره سمحت فلما جلس الى رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاتم الا بحقه وقد اعطاها 100 دينار وعشرين دينار وعشرين دينار وعشرين دينار فلما قال له اتق الله ولا تفض خاتم الا بحقه خاف من الله سبحانه وترك الذهب لها ثم قال يا في هذه حالها اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا وعنهم ان تركت الزنا وتركت الذهب او هم منك فافرج عنا وعنهم ثم فرجت الصخره قليلا لكن لا يستطيع ثم قام السائل فقال اللهم انه كان لي اجره عمال حمد فاعطيتهم حقوقهم الا واحد بقي له الحق عندي فنميتم وثمرتم في إبل وبقر وغنم وعبيد، أنت تجيه يأخذ حق صار السرع لي تجي فيه شرى من إبل وباقي لها أصرع من شعير أو من دور أو من أرس. فلما هذا المال لما تجرى تجرى فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عندي، أعطني أعطيتني. قال يا فلان كل ما ترى من حقك كلهم، كل الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقك ثمرته لك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال لا أستهزئ بك، هو من حقك كلهم. فاستعطاه كله، استعطى الإبل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ما خالفت على وجهك فافرج عنك عز وجل. فانفرج استخرج وخرج لأسبابها أعماله الصالحة التي توسل بها إلى الله عز وجل، فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة. فسوى توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر، كله وسيلة من شأن الشرعية. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة من شرعية. أما توسل بمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان، هذا هذه وسيلة تعطى ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم. سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون، ويقول هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ كلهم عندهم نقص، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه كتاب السنة في توحيد الله والإخلاص له وإيمانه واتباع شريعته. وعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمر أينما كانوا. وعلى جماعة التبليغ أيضا أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها أو الاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات والاستغاثة بها من الشرك الأكبر. فعليهم أن يحذروا ذلك، لهم نشاط في الدعوة إلى الله وكثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة، فيجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم من جهادهم. نعم. سائل يقول روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح وهل نقوله في التشهد؟ المشروع أن يقول مثل ما علم النبي الصالح، علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل له إذا مت غيره، علمهم أنهم يسافرون يذهبون في بلاد بعيدة فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يدعون له السلام عليك، يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة. وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي مو معناه يدعو له، يدعو له السلام عليك يعني لك السلامة لك الحاجة والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له لا ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله على السلامة والرحمة والبركة. ومن قال مثل ما قال مثلا السلام علينا وعلى عباد الله أسأل أهل النبي ورحمة الله وبركاته فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومدى على ذلك عليه الصلاة والسلام. سائل يقول هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟ الدين عام يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم الشهر ويعم الحرار ويعم السيارة ويعم البعير ويعم كل شيء. يا أيها الخلوة السنة كافة في الإسلام كله. العبد عليه أن يتقي الله في كل شيء ويسلم وجهه الله في كل شيء، مو في المسجد بس، في مسجد وفي البيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه وفي الأسواق مع إخوانه في محل البيع والشراء يبيع كما شرع الله ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانة ويحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله. الدين الآن في كل شيء، الدين معك في كل شيء، في بيتك في دكانك في سفرك في إقامتك في الشدة في الرخاء، عليك أن تلتزم بالدين مو بس المسجد. هذا يقول الضالون والعلمانيون بعد الضلالة بعد الإلحاد، لا الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، أن تستقيم بدين الله في كل شيء. المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور، لا يختص في البيت ولا بالمسجد ولا بالسفر ولا بالحضر، بل في جميع الأشياء. عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن محارمه وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو أو في البحر أو في السوق أو في أي مكان. نعم. سائل يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ سبعون بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله. سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألفا، مقدموا هذه الأمة المؤمنة، مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا بنظام الله واستقاموا على دين الله أينما كان في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاته لا يستحقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، لا يستحقون لا يطلبون من يقيهم ولا يكتبون ولا يتبعن لهم تحين، هذا لا بأس بالاستغفار ولا بأس بشيء من الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء من الأسباب الأخرى. لا يستحقون لا يطلبون من يقيهم، ما يقول لفلان أعطيني، وإذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا شيء كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث: كية نار أو شربة محجر أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. قال: وأنا المتى أنا كي فكي أحب الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت هذه إليه فلا بأس. نعم. لا بأس، لا بأس، إذا دعت هذه إليه لا بأس، لكن تركه أفضل. إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر من يطيب دون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفع لا بأس، أحسن. سائل يقول: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف، مرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟ أما الغنى في العرس من النساء والدفوف هذا من إعلان النكاح مشروع، ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، ليس في اختلاط في الأغاني العادية، ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواجه وغيره. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي و يستمعوا عليه ويسمعونه، ليس في محذور، ليس في غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحناء والعداوة، بدون طبل وبدون منكر آخر أي من الناس قبل فلان وهي قبل فلان ثم يسبون شعنا فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وشعر طيبة وقصائد طيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير أو قام شاعر يدعو إلى خير يجود وكرم والأعمال الطيبة وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير وكان من الأخلاق ومحاسن الأعمال لا بأس كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الشرع حكمة. وقال لحسان يؤتي الكفار هو الذي يسير هو الذي يسير انه لا اشد عن موقع النفس. وقال اللهم ايده بروح القدس كان يهجوه حسان فاشعره عظيمه طيبه. وهكذا عبد الله بن رواحه كعب بن مالك وهكذا من بعثهم من الشعراء الطيبين ومن الشعر من النيه القيمه التي هي من اعظم الشعر ومن انفعه قصيده طيبه عظيمه نافعه نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة هكذا أشعار طيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هذا طيب في العرس وغيرها. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون ويذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر أو يسب قبيلة هذا وقبيلة هذا منكر. فإذا كان الشعر ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال بر الوالدين صلة الرحم طاعة الله ورسوله طاعة ولاة الأمر بالمعروف الحذر من معاصي الله يكون طيب له أثر في النفوس ولا بأس أن تعطى المغني في العرس مزاحا لغنيها أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس هذا منكر لا يجوز. نعم نسأل الله العافية. سائل يقول هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس ثلاثة أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجمع لكن لا جلس في بيت يعرفون الناس لا جلس في بيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره قارب وغيره من المعزين لا بأس بذلك لكن لا يحتفلون بطعام الميت يذبحوا للناس أو لإسلام طعام الميت هذا لا يدفع لا أصلا. لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب بعشاء أصلحه أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليه أو حتى في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد كهذا. وله سؤال آخر يقول ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت في الصحف فيما بلغ عليه يكدس كثير يخشى منه تكلف والنفقات من الطائرة بلا حاجة ولا لو كتب أحسن الله عزاء قال فلان في ميته وغفر الله له ما ينكر لكن بلغني أنه يشكر في كلفة تركه أولى لكن في كلفة يكتب لهم كتاب رسالة إليهم فرقية يكتب إذا كان في جريدة ما تسمى شقة والنفقات ليس من النعي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا الإنسان يطوف بالقبائل ينعم عليه من الميت من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب عزي أو كتب في الجريدة أحسن الله عذاب على فلان لا بأس لكن إذا كان يكلف في مؤونة ينبغي تركه لأن رسمها لضعفنا قال في من ضعفنا يكفي كتابة خط إليه أو بطيئة أو مكالمة تلفونية تكفي. سائل يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ من أهل السنة والجماعة إمام عذاب القبر النعيم الميت إما ينعم وإما يعذب أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك وقد أخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فعلى المسلم يؤمن بهذا. قد أطاع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان أحدهما كان يمشي في النميمة والآخر كما يتنزه المؤمن انتهى السؤال أين السؤال؟ يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ مثل ما تقدم يؤمنون بعذاب القبر ونعيم الحق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نسب الروح أكثر كما قال الله جل وعلا النار في فرعون النار يرون عليها غدوا وعشيا هكذا الميت من الصالح من أحد قبره وغير الصالح بعد ذلك ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم. سائل يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ نعم. إيش؟ يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي المعتقد عن العمل، لابد من العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، يؤمن بالله ورسوله وتوحيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لابد من هذا ولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم. سائل يقول إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا يسر تلتفت إلى من في البصر، تدعو إلى الله تعلم الناس تأمر المعروف تنهى المنكر مع الحسن مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أصل حسنة وجعلهم من التي أحسن، فاستوي على ذلك ما دمت عندك علم استقم على ذلك ولا تلتفت إلى من سبقك، لك عليك بالحكمة لقال الله ورسوله والرشد وواضعها والحلم والصبر وعلم لعلك الأمور وعليك بالرزق وطيب الكلام. سائل يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل تذكر النفعة الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشر الصناعة الأبي يعني تعظم الفضيلة والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإلا هو أمر بالتذكير عسى أن ينتبه، ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإنسان يذكر والذكر بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد يكون الفائدة أعظم، يرى أنه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليه أن يتضاعف ويقرأ ويكبر. نعم. يقول وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا في حال، لكن ما هو معناه أن الإنسان يترك العصر الذي يترك ولا يروى عنه في شح مطاع في هوى متبع في الدنيا والآخرة، لكن ليس العصر الذي يقف في لسان الدعوة وعليه بنفسه، لا الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه ما يستجيب له، فعليه يدعو إلى الله ويحذر شح المطاع والهوى المتبع ويحضر من المتعب، لكن لا يعرف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها أن يدعو أحد من إخوانه ولا هو المعروف ولا هو كائن أي نفس ولا يشهد هذا وقت الحمد لله، أما هو الأمر المعروف والنهي المنكر وهنا الدعاء إلى الله وإلى الله نسمح لهم ادعوا إلى الله، كون بعض الناس قد يخطي قد يوقف لأجل الخطأ في بعض المسائل ما يمنع من الدعوة، كل شان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يلزم، وإذا أولي أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب حتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يوقفوا من لا يلتزم الطريقة التي يجب اتباعها، وعليه من يحاسب من حاد عن الطريق يستقيم، هذا من باب التعاون أبغي وكذا عليها على الدولة تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يسر ولا يترك الحبل على القائل. كل من شاء يتكلم، لا قد يتكلم الناس يحيل النار، قد يتكلم الناس يسر الغش والفتن يفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدولة أن ترأي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يستنكر من الغلط، لكن الداعي قد يغلط والعالم الناهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني خطأ بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمين يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، ولا المؤمن يتحرى، وليس معصوما. فإذا غلط ولا ينبه، ينبه على خطأه ووجه إلى الخير، فإذا عانى فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن ما يمنع العلاج إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب قبل الحق محمد. هذا يجب الحكم، يجب على الدولة أن تمنعهم، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور ونصر المغنيين ومنع نشر الدعوة إلى باطل، على الدولة وعلى أهل العسة أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاونوا ويبلغوا التقوى ويبلغوا الدولة ما، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ذلك وأن تحرص على نشر الحق سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. يجب على المقائمة وزارة الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما أمر الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك وأن يتعاونوا في ذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطر.